سؤال يقول: حكم من أحضر الطعام للمسجد كصدقة بنية الرحمة على أمه وليس بتحديد يوم معين، وهل يعد من النياحة؟ لا يعد من النياحة، هذا باب صدقة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الشاه ويرسلها في خلائل خديجة، فهذا لا حرج منه. توزيع الطعام بنية أن يصل أجره إلى والدته لا بأس به، والله أعلم.